أن تكلف لها الأنسب، ما يستحق الهجر كفر عن هذا الكفرة. قول وعهد الله حلف بعض أهل الإبرة عهد لن كفر الكفرة جميعا، ولا لا سيما إذا روى بعهد الله ما يصر من جل وعلا العهود تصر من الله سبحانه وتعالى، مثل وعلم الله ومثل عزة الله. الله سبحانه نذر المعصية يصاب في كفرة جميعا، لو نذر أن يصاب الدخان كفر كفرة جميعا ولا يصاب الدخان. الرجوع عن يعني يستمر يستمر فيه يستمر أثمر فيه، إذا كان الأنصح بعدم اللجاج بها يتركها كفر يمين. بعض الناس يقول أحرفت من هذا اليمين أنقذها هذا المصلحة فيها. صلى الله عليه وسلم داي عام الخيار يشترط سلام النقود، ولا لو مثلا قال بكرة أعطيك الفلوس وتفارقه هل البيع يعني تم وما سلام الفلوس؟ يختلف ربوي ما يتم، لا نسمه ربوي يتم، يقول تمت المبايعة بينه وبينها على سيارة أو على كتاب أو على ثوب أو ثوب أو ما أشبه ذلك لهم يتفرقون والبيع يتم وتم على ما أجله. لو رجع يعني يأثم هذا مش فيه دايع؟ لا إذا تفرق لازم البيع، إذا تفرق لازم البيع إلا إذا تسامحوا ورجعوا بالفسح مكان حق لهم.